حسيني بمد مع احزانه طفيل ضالي حجوي جد حسيني بمد مع احزانه طفيل ضالي يحكي وين جد يا جدي فراقك الليلة يخليني بألف شد حسيني مع احزانه طفيل ضالي يحكي وين جد يا جدي فراقك الليله يخليني بألف شد أنوح مصابك بقلبي وبيني ويا الألم مد رسول الله ويخلينا ويتامى كل من بعد أنوح مصابك بقلبي وبيني ويا الألم مد رسول الله ويخلينا ويتامى كلنا من بعد حسيني مع احزانه طفيل ضالي يحجي وين جد يا جدي فراقك الليله يخليني بألف شد حسيني بمد مع احزانه طفيل ضالي يحجي ويجد يا جدي فراقك الليله يخليني بألف ند حسيني بمد مع احزانه طفيل ضالي يحجي ويجد يا جدي فراقك الليله يخليني بألف شد أنوح مصابك بقلبي وبيني ويا الألم مد رسول الله ويخلينا ويتامى كلنا من بعد أنوح مصابك بقلبي وبيني ويا الألم مد رسول الله ويخلينا ويتامى كلنا من بعد يا غايب الصوت ملياك الموت يغيب صوم الكلمة نزل يستأذني بابك قباض الروح وكلنا جروح لقفض الروح وكلنا جروح من صبر نبي غيابك يغيب صوت ملك الموت يغيب صوت ملك الموت نزال يستأذني بابك لقفض الروح وكلنا جروح منين صبر نبي غيابك منين صبر يا جدي انت يستأذن على راحتك المشي حبيبي اللي قدام لا تستعجل يا جدي انت يستأذن عليك جاي تعيز رائي وانا الاعداء يذبحوني ودمي على ترابي يا حسين يا جدي انت يستأذن عليك جاي تعيز رائي وانا الاعداء يذبحوني ودمي على التراب وسيف عطشان وما يحصل إلي تشفين ولا تغسل على سن الرمح راسي وضعني للعذاب يا جدي انت يستأذن عليك بجاي تعيز رائي وانا الاعداء يذبحوني ودمي على ترابي وسيف عطشان ما يحصل إلي تجفين ولا تغسل وسيف عطشان ما يحصل إلي تجفين ولا تغسل على سني رموح راسي وضاعني للعذاب يشي وسيف عطشان وما يحصل إلي تكفين ولا تغسل على سني وضعني للعذاب وسيف عطشان وما يحصل إلي تشفين ولا تغسل على سني الرمح راسي وضعني للعذاب وسيف عطشان وما يحصل إلي تجفين ولا تغسل على سني رمح راسي وضعني للعذاب مثل هالدار نفيس هالنار مثيل هالدار نفيس هالنار يا جدي تحرق خيامي تفور نسوان بلا ويليا تفور نسوان بلا ويليا تهيني بكار بلا يتامي مثيل غدار نفس هنا مثيل هدار نفس هنا يا جدي تحرق خيامي تفور نسوان بلا ويليا تهيمي بكربلا يتامي تهيمي بكربلا يتامي تهيمي بكربلا يتامي مثيل غدار نفس هنا مثيل غدار نفس هنا يا جدي تحرق خيام تفور نسوان بلا ويليا تهيمي بكربلا يتامي تهيمي بكربلا يتامي يغيب صف ملك الموت نزال يستأذن الباب قبض الروح وكل نجرح من صبر نبي غيابك من صبر نبي غيابك من صبر تدري توا خلصت يا جدي أربعيني واختي زينب كربلاء تسلم تجيني تدري توا خلصت يا جدي أربعيني واختي زينب كربلاء تسلم تجيني تحيي بالعبرة وفاتك والدمع في عيني نذكر مصابك سوا لجلك يظل حنيني تدري توها خلصت يا جدي أربعيني واختي زينب كربلاء تسألي ما تجيني تحيي بالعبرة وفاتك والدمع في عيني نذكر مصابك سوا لجلك يظل حنيني واستمع منك يا حسن يظل حزنك أدري مولانك بالغبرة مذبوح ما إلك ناصر في كربلاء حاير تكسر الخاطر وانصب لك الروح واستمع منك يا حسن يظل حزنك أدري مولانك بالغبرة مذبوح ما إلك ناصر في كربلاء حاير تكسر الخاطر وانصب لك الروح ما أحد يستأذنك يا ولادي بالمقتل واختك الذوب دليلي منتي وانعدت ما أحد يستأذنك يا ولادي بالمقتل واختك الذوب دليلي منتي وانعدت أنت في أرض المدينة تبكي جنب قبري واني كل مشهد لموتك ما قدر اتخيل ما احد يستعجنك يا ولادي بالمقتل واختك الذوب دليلي منتي وانعتل انت في ارض المدينه تبكي يا مقابري واني كل مشهد لموتك ما قدر اتخيل يا بني تدري مصيبتك تبقى أشد مصيبة منه يقدر يحتمل من ينفقد حفيدة يا بني تدري مصيبتك تبقى أشد مصيبة منه يقدر يحتمل من ينفقد حفيدة اللي بيطف يذبحك من جدك شريدة والمدينة يا الولد عن مدفنك بعيدة يا ابني تدري مصيبتك تبقى أشد مصيبة منه يقدر يحتمل من ينفقد حفيدة اللي بيطف يذبحك من جدك ايش يريده والمدينة يا الولد عن مدفنك بعيدة. والله تفجعني يومك يعذبني يستمر حزني يجلك يا مظلوم. واختك الحرة تشبه أذل زهرة فيها كم حسرة بل خدها ملطوم. والله يفجعني ويومك يعذبني والله يفجعني يومك يعذبني يستمر حزني لأجلك يا مظلوم. واختك الحرة تشبه أذل زهرة فيها كم حسرة بل خدها ملطوم. والله يومك يا الولد أصعب من أيامي تموت بكربلة يا أبو علي ضامي. 40 يترحي لك بالألم مرة وأنا زيتك بالألم ودمى دمع الهامي. والله يومك يا الولد أصعب من أيامي والله يومك يا الولد والله يومك يا الولد والله يومك يا الولد أصعب من أيامي. من تموت بكربلة يا أبو علي ضامي. 40 يترحي بالألم مرت وأنا زرتك بالألم وأنا دماعي الغامي. تدري توها خلصت يا جدي 40 واختي زينب كربلاء متألي ما تجيني. تحيي بالعبرة وفاتك والدمع في عيني. نذكر مصابك سوا ونجلك يظل حنيني. مستمي منك يا حسن يظل حزنك أدري مولانك بالغبرة مذبوح. ما إلك ناصر في كربلاء حاير تكسر الخاطر وانصب لك الروح. واستمع منك يا حسن يضل حزنك حدري مولانك بالغبرة مذبوح. ما إلك ناصر في كربلاء حاير تكسر الخاطر وانصب لك الروح. ما أحد يستأذنك يا ولادي بالمقتل واختك الذوب دليل منت وانعتل. أنت في أرض المدينة تبكي يا مقابرك وأنا كل مشهد لموتك ما قدر أتخيل. ما أحد يستأذنك يا ولادي بالمقتل واختك الذوب دليل منت وانعتل. أنت في أرض المدينة تبكي يا مقابرك واني كل مشهد لموتك ما تقدر اتخيل. يا ابني تدري مصيبتك تبقى اشد مصيبة. يا ابني تبقى اشد مصيبة. من هو يقدر يحتمل ان ينفقد حفيده اللي بيطف يذبحك من جدك ايش يريده. والمدينة يا الولد عن مدفنك بعيدة. يا ابني تدري مصيبة تبقى أشد مصيبة. من هو يقدر يحتمل من ينفقد حفيدة اللي بيطف يذبحك من جدك ايش يريده. والمدينة يا الولد عن مدفنك بعيدة. والله تفجعني ويومك يعذبني يستمر حزني لاجلك يا مظلوم. واختك الحرة تشبه أذى الزهرة بيها جم حسرة بل خدها ملطوم. والله تفجعني يومك يعذبني يستمر حزني لاجلك يا مظلوم. واختك الحرة هذا الزهرة بيها جم حسرة بل خذا ملطوم. والله تفجعني يومك يعذبني يستمر حزني لاجلك يا مظلوم. واختك الحرة تشبه هذا الزهرة بيها جم حسرة بل خذا ملطوم. والله تفجعني يومك يعذبني يستمر حزني لاجلك يا مظلوم. اختك الحرة تشبه أذى الزغرة بيها كم حسرة يضل خدها ملطوم. والله يومك يا الولد أصعب من أيامي انتي موت بكربلاء يا ابو علي ضامي اربعين يترحيلك بالالم مارت وانا زرتك بالالم ودمد مع الغامي والله يومك يا الولد اصعب من ايامي من تموت بكربلاء يا ابو علي ضامي اربعين يترحيلك بالالم مارت وانا زرتك بالالم ودمد مع الغامي والله يومك يا الولد اصعب من ايامي من تموت بكربلاء يا ابو علي ضامي اربعين يترحيلك بالالم مرت وانا زرتك بالالم ودمد مع الغامي وانا زرتك بالالم ودمد مع الغامي يا جد جيت الكربلاء وحسيتك ويا الزائرين وليلة وفاتك من اللي فات ظلت انا بقبري حزين يا جد ميت الكربلاء وحسيتك ويا الزائرين وليلة وفاتك من اللي فات ظلت انا بقبري حزين ما انا بجوارك احيي اذكارك حتى انصاب لك عزيه بروضتك انحب روحي تتعذب تستمع مني ندائي علي يا علي ما انا بجوارك احيي اذكارك حتى انصاب لك عزيه بروضتك انحب روحي تتعذب تستمع مني ندائي يا جد بيت يا جد جيت الكربلاء وحسيتك ويا الزائرين وليلة وفاتك من لفت ظلت انا بقبري حزين يا جد جيت الكربلاء وحسيتك ويا الزائرين وليلة وفاتك من اللي فات وليلة وفاتك من اللي فات ظلت انا بقبري حزين وانا بجوارك احيي اذكارك حتى انصاب لك عزيك راضيتك انحب روحي تتعذب تستمع مني ندائي يا حسين.